هل يجوز للمرأة المفردة بالحج بعد الطواف والسعي أن تستحم وتغتسل بالصابون الذي ليس له ريحة، صابون عادي؟ يجوز، لكن الأولى لمن هو في الإحرام أنه إذا اغتسل للتبرد أو لغير ذلك من الأمور أن يصب الماء ولا يحط المنظفات، الأولى أفضل. لكن إذا استعمل تنظيف ليس في رائحة لا يضر، لكن الأولى أن يصب الماء لحاله بس، لأنه قال بعدين ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، فإذا كان يأخذ مزيل للوسخ ومزيل قضى تفثه قبل أن يحل إحرامه، وهو قال ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هو الوسخ والأشياء، فإذا كان ينظفها قبل أن ينتهي من الإحرام أصبح هذا فيه في نوع من الإشكال، لكن يصب الماء بدون أن يكون فيه مع الشيء، هذا الأولى والأفضل. نعم. ما أركان الحج؟ أركان الحج الدخول في الإحرام، الدخول في الإحرام بالنية لا باللبس، ينوي الدخول في الإحرام، والنية عقد القلب الذي عليه إذا كنت مسافرا سفرا بعيد الذي تبيت عليه، هذا هو نية، النية ما يكون في القلب. ثاني شيء الوقوف بعرفة من اليوم التاسع من بعد الظهر عند الجمهور إلى طلوع، إلى قبل طلوع فجر يوم العاشر، أو من بعد طلوع الفجر عند بعض العلماء من اليوم التاسع إلى قبل الغروب حوالي 24 ساعة، هذا وقت للطلوع في عرفة، ومن فاته عرفة فاته الحج، ولذلك قال العلماء الحج عرفة، فالذي لم يقف في عرفة من يوم التاسع أو ليلة عشرة إذا طلع الفجر انتهى خلاص، ما عليه حج، يتحلل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل إلا إذا اشترط، ولذلك الله قال وأتم الحج والعمرة. والذين ينزلون في عرنة هذا ليس محل، وارتفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا ووقفت وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة الوادي الذي المسجد لم يرى بعضه خارج العرفة وبعضه داخل عرفة، فينبغي للحاج أن يدخل عرفة، وينبغي للحاج أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. الركن الثالث طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد المجيء من عرفة، ووقته لغير أصحاب الأعذار بعد طلوع الفجر من يوم النحر بعد طلوع الشمس، ولأصحاب الأعذار من منتصف الليل. نعم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور، وفي أقوال أخرى في السعي لكن هذا أقواها. هذه أركان الأربعة، الذي لم يعملها لا يتم حجه. يقول إن لم يأتي بها الحاج ما لا عليه يبقى حجه ناقص. ما واجبات الحج؟ وإن لم يأتي بها الحاج ما لا عليه، واجبات الحج الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط وجمع الليل والنهار لمن جاء نهارا في عرفة، وحط الرحال جزء من الليل في مزدلفة، ورمي الجمار، ومبيت في ميناء ليالي أيام التشريق، والحلق أو التقصير، هذه الواجبات. من ترك واجبا فعليه دم، من ترك نسكا فليرق دما. نعم. والحج أيامه خمسة، ينبغي للمسلم الذي جاء لأجل الحج وصرف مالا ومجهودا ووقتا ألا يضيع عمره ويصبر في هذه الأيام الخمسة عما لا ينفعه. ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا نفي بمعنى النهي. قال العلماء نفي بمعنى النهي. فلا رفث أي لا ترفثوا، ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. وهذا رحمة بنا نهى ربنا عنها حتى لا يقع المسلم فيما لا يجعل حجه يأخذ الأجر كاملا. والأجر ليس كغيره، الحج الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق لا يبقى عليه ذنب، لا يبقى عليه أي ذنب، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور بدليل لمن اتقى وبدليل فمن تأخر، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فلا إثم عليه، فهو بيان للحج المبرور. ولذلك قال لمن اتقى، أي من حج واتقى لا إثم عليه سواء تعجل أو تأخر. إذن الحج الذي صاحبه يتقي الله لا ذنب عليه سواء تعجل أو تأخر، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر لمن اتقى. ليس المقصود فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، لأن كيف التأخر يكون عليه إثم؟ التأخر بالإجماع فيه فضلية، ما في خلاف أن الذي يتأخر اليوم الثالث عشر في ما لا في منا أن له أجر زائد. لكن فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذا خمسة أيام يا أخي أتركك من النظر للحرام، أتركك من سماع الحرام، أتركك من التفكير في الحرام، أتركك من النطق بالحرام يا أخي. حاول أن تصحب الأخيار، وحاول أن تقلل الخلطة، وتصبر خمسة أيام ولا يبقى عليك ذنب. لكن الشيطان يباشر أماكن العبادة بنفسه لأنها فرصة تضيع، ولا يرى الشيطان نادما وحزينا مثل يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات في عصر يوم عرفة. الله يغفر لكل الخلق، كل الموقف يغفر له الله إلا من أبى. فالشيطان عمله طول السنة في, في, في, في ساعات ولحظات يضيع عليه، فيخرج من عرفة حزين جدا، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم. فحذاري حذاري أن المسلم يضيع ماله ووقته وبعدين ما يحصل أجر. أتركك من الناس، أتركك مما لا ينفعك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث معروف ما يقع بين الرجل والمرأة من الكلام عند حضور النساء. الرفث لا يكون إلا إذا كنت مع النساء، إذا لم تكن مع النساء لو تكلمت لا يقال له رفث، لابد أن تكون مع النساء. هذا هو الرفث الذي يقع بين الرجل وأهله مما يكون بينهم في أمور التي هي سبب في الإنجاب أو طريق الإنجاب، هذا هو الرفث. ولا يكون الرفث إلا مع النساء، فإذا تكلمت مع زملائك في هذا ولا ليس بحضرة النساء فلا رفث، كما ورد عن ابن عباس. والفسوق كل شيء لا يجوز، أعلى الفسوق الكفر وأدناه الصغيرة، كله داخل في الفسوق. والذنوب ثلاثة رتب: كفر وكبيرة غير مكفرة وصغيرة، كما قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فجعلها رتبا ثلاثة. الكفر واضح، والفسوق كبائر، والعصيان الصغائر. فأنت في الحج ابتعد عن هذا، وحاول أنك تكثر من التلبية ومن الاستغفار ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن الأعمال الخير، وإن استطعت أن تمشي معك بزاد تساعد من رأيته محتاج فذلك أفضل. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. المسلم إذا أراد أن يحج تزود إن كان قادرا، يمشي معه بزاد، لباس زايد ومركب زايد إن استطاع، وأكل زايد وشرب زايد وفراس زايد، بحيث إذا وجد من هو محتاج يمكن إيش أن يساعد ولو واحد اثنين. أما الإنسان لا يمشي بزاد لا. وتزودوا. ومن التقاء أن الإنسان يتزود لا يمشي يحتاج للآخرين. متى يبدأ وقت المبيت بمنى؟ إذا لم يجد المسلم مكانا في منى يبيت فيه، يمكن أن ينزل خارج منى ويأتي في الليل ويبيت بيت في منى إن شاء الله ويجزئه هذا. الدين يسر، أي شيء لا تستطيعه أبواب الأمام مفتحة، لكن شيء تستطيعه الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. لذلك الذين يسقون رخص لهم في عدم المبيت، والذين يرعون رخص لهم في أن لا يرموا اليوم الأول، ما في حرج، ما جعل عليكم في الدين. والذين لا يستطيعون أن يرموا يوكلوا، والذي لا يستطيع أن يحج الحج على المستطيع. لكن ما يروح واحد يحج وبعدين يروح يلعب وهو ما عنده مشكلة، لا، الحج الذي دخل فيه لازم يتم، وأتم الحج والعمرة. فإذا كنت لا تستطيع لا تدخل، أما تدخل ولا تقف في عرفة أو ولا ترمي ولا تبيت لا ينبغي ولا تطوف. ينبغي الإنسان إذا دخل في العبادة أن يتقنها. إن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم. ومن شروط قبول الحج أن يكون سليما من المعاصي. الحج المبرور ليس له جزاء، من حج ولم يرفث ولم يفسق. ما حكم تقديم البسملة على التعود؟ هذا خلاف. أول شيء تتعود ثم تبسمل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما الحكم إذا تعارض مندوب وفرض كفاية؟ مثل إيش؟ تسبيح، دبر الصلاة، والصلاة الجنازة. يا أخي هذا ما بين تعارض، أنت صلي على الجنازة وانهي بعدها السبحة يا أخي، وصلي على الجنازة وبعدين صلي النافلة بعدها. التعارض إنسان ما يقدر يجمع بين اثنين، أما إذا كنت تستطيع أن تجمع ما في تعارض، والجمع واجب متى ما أمكن. يمكن أن تصلي على الجنازة وبعدين تنهي السبحة وتصلي والأمر سهل. هل يجوز سكن هذه الديار، أعني ديار صالح، علما بأن فيها قوم يقتلون فيها؟ لا، محل العذاب لا يسكن ولا يجلس فيه ولا تؤكل ثمرته، والآبار ومعمول عليه حائط ولا يدخله أحد إلا للاعتبار وللخوف، أبدا لا يجوز سكن هذا المحل. أما الديار الأخرى وخارج عن المحل لا يضر. ولذلك قال لا تسقوا إلا من بير الناقة، وإذا عجنتم من غير بير الناقة فأعرفوه الدواب، لأن هذا محل عذاب مشكل. يقول بقي عنده بعد تكاليف الحج السنة الماضية بعض الدولارات وكان يجمع، والآن كيف يؤدي زكاته؟ الزكاة في الأموال لا تجب إلا بعد الحول، إلا في الزروع. كل مال لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب، فإذا لم يكن فيه نصاب لا زكاة فيه، لا بد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب. فإذا حال عليك الحول وأنت عندك مال تزكيه. وكل الأموال معروفة، فالزروع هذه لا يحتاج عليها حول، وآتوا حقه يوم حصاده. والذهب والفضة وعروض التجارة تدفع منها من كل 40 واحد 2.5%. أما الإبل والبقر والغنم فهذه إذا كانت سائمة معروف ما لا فيها، وإذا كانت غير سائمة فبعض العلماء يقول لا زكاة فيها، ولذلك اعتبروا مفهوم المخالفة في الغنم السائمة زكاة، يفهم أنها إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، وأن تكون مثل عروض تجارة. نعم. ما حكم الدخان؟ دخان إيش؟ دخان العود أو دخان التبغ؟ ثبت طبيا أن الدخان يضر من الرأس إلى القدم، والآن تقول المنظمات أن الدخان يقتل كل سنة 5 ملايين، واحكموا أنتم من الكرة الأرضية. الآن أصبح الدخان يقتل على الأرض 5 ملايين سنويا، 5 ملايين إنسان يموت بالدخان سنويا. والدخان يضر البصر ويضر الأنف ويضر الحنجرة ويضر البلعوم ويضر الكبد والرئة والكليتين، ويضر المادة اللي يخلق منها، الحيوانات التي يخلق منها. إذا كان الإنسان مدخن يطلع أولاده أغبياء، لأنها تولد وهي مخلوقة بالدخان، فيولد الولد وهو في غاية في الغباء، وهذا مدمر للإنسانية ومؤذي للملائكة ومؤذي لأهل بيتك ومحرق للمال، وحكموا أنتم بعد ذلك.